لا يهمك هذا بل اصبر واحتسب سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر. فهذه المشاعر عظيمة عند الله ودليل خير وقر في قلبك، لا تنحرها بسكين الانتكاسة واليأس من واقعك، وإنما عليك أن تستمر بالدعوة إلى الله وأن تسير على هذا الطريق الصحيح. فقد سار عليه النبي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإلى اليوم، وأهل السنة سائرون على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ييأسون أبدا. ويا أخي، لا يغرنك في طريق الحق إلا السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة، كن غريبا فطوبى للغرباء. واعلم أن خروجك من قافلة الخير لا يضر أحدا سواك، ووجودك فيها فضل من الله عليك ونعمة أنعم الله بها عليك، والخروج منها هو الخسران المبين في ثوب مواكبة العصر والزمن الجديد. إياك أن يغرك ما في العصر من بهرجات الدنيا وزخارفها باسم التقدم، فأنت المتقدم، وأنت من أنت إلا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن شريعة السماء تسير غير آبرة بأسماء المتغادرين، تسقط أسماء وتعدو أسماء. كم من أولئك المخالفين والمختلفين على هذا الدين نظر إليهم بأسمائهم، نظر إليهم بأعمالهم، ولكن عندما لم تكن على هدي من شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقطت تلك الأسماء، ولم يبق لها ذكر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسيعود الإسلام بإذن الله حاكما، والله لا يخلف وعده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إننا في هذا الزمن المتأخر، وخاصة أهل السنة المتمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، في نعمة وطمأنينة يجدونها في صدورهم بفضل من الله عز وجل، لأن صدورهم مطمئنة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاصبروا على ما أنتم فيه من خير، فاصبروا على ما أنتم فيه من خير، فاصبروا على ما أنتم فيه من الخير، فإن ذلك فضل من الله عز وجل ومنا، فإن ذلك فضل من الله عز وجل ومنا. انظروا فيما حولكم من أولئك الذين يتخبطون في البدع والمحدثات في الدين، فإن ذلك ضلال، فإن ذلك ضلال بعيد، وأنتم على الحق سائرون. فاسألوا الله عز وجل الثبات، فاسألوا الله عز وجل الثبات إلى الممات، فإن ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الطيبين الطاهرين، وعن أمهات المؤمنين، وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق حكومة هذه البلاد، بلاد أندلوسنا، لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى البر والتقوى. اللهم يسر لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.